قد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة حيث تقام الصلاة بعدها ويؤمنا فيها الشيخ ناجح عاشور. الآن نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. علمه شديد القوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى،